وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة إن هذا

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء

فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها لا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك بك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.